الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم لا زال البحث في أحكام التصغير. في الجلسة السابقة قرأنا أن الاسم الذي يراد تصغيره إذا كان ثانيا حرف مد، ذكر إخواني إذا كان ثانيا الحرف الثاني حرف مد، يرد إلى أصله إذا ذهب المقتضي. وفيه أبحاث يعني كان في أمور قواعد ذكرناها، وإذا كان ثاني حرف لا أصل له قال هذا ماذا كلمه الله يعني يرد واوا. اليوم مبحث آخر أيضا من قواعد التصغير، وهو إذا كان الاسم ثنائي، يعني في واقع إذا كان ثلاثيا ثلث لين أحد حروفه هي الباء والعين واللام، وما خرج في تلكي يعني كيف خرج في تلكي الاثنين من نسبت منه شيء. قال ما عندنا اسم على حرفين من نسبت منه شيء، يعني إذا كان مثل مبنيا أو كان أو لم يكن اسما لكن وضع اسما سمي به، سمع المضاف من الأصحاب المضاف سمي به يعني جعل علما، هذا ما هو حكمه في التصغير. صار معلوم كيف؟ يعني اخواني اثنين الاسم على حرفين، انت حرفين اما ان وقع فيه حرف قياسا او غير قياس على القياس حرف مين او على غير القياس اعتباطا عوض عن او لون يعوض عن عوض مين او لم يعوض مين، او كان على اثنين لم يحدث. هذا إذا صغر كيف يكون؟ لعله هذه الجلسة والتي والجلسة بعد التي بعدها هذه كلها في هذا المجال في هذا العنوان أنه تصغير الاسم الصناعي. الشيخ عبد السرابادي في المدينة السرابادي في شرحه على الشافعية يقدم مقدمة جدا مهمة أنا قرأتها، يعني ما كتبت كل مباحث المطالب، لا إنما كتبت المقدمة أو الأخوة يسجلون هذا، يعني كان ورقة كبيرة على في حاجة كتاب ما في. إلا إنه نظام ديني تغلبي إلى هذه. لعله يسجلها هو في طيات الكلامية، لكن الشيخ الرافي يقدم على المقدمة. يقول الشيخ الرافي للترابادي في شرحه: اعلم أنا ما قرأت حتى التوضيح موضحا، اعلم أن كل اسم ثلاثي اعلم أن كل اسم ثلاثي حدث فاؤه أو عينه أو لامه وجب فيه وجب في التصغير ردها. فمعلوم وجب في التصغير ردها، نفهم عن عبارة أنه فقط لا محذوف، قد تحذف الفاء قد تحذف العين، حتى المحذوف سواء كان فاء أو عين أو لام في التصغير ردها. إذا يقول أعلم أن كل اسم ثلاثي حدث فاؤه أو عينه أو لامه وجد في التصغير ردها، بعدين يسأل لماذا؟ لاحظوا التعليم إخواني قبل أن تكتبون لماذا؟ شنو إخواني قلنا؟ لأنه لاحظوا إذا قلنا الأوزان كم مثل الأوزان؟ أوزان ثلاثة هو ثلاثة فعين فعين فعين فعين يكتب لك الاسم ثلاثة أحرف، وإذا كان اثنين ما يدخل هذا الوزن. متى يحصل هذا الوزن؟ إذا كان الاسم على ثلاثة أحرف، لذا يجب لذا يقول لأن أقل أوزان التصغير فعيل، لأن أقل أوزان فالسرين يجي فعينه ولا يتم إلا بثلاثة أحرف ولا يتم إلا بثلاثة أحرف فإذا كان في جانبنا فإذا كنت محتاجا إلى حرف ثالث فإذا كنت محتاجا إلى حرف ثالث فرد الأصلي المحذوف فرد الأصلي المحذوف من الكلمة أولى من السلاب الأجنبي أولى من السلاب الأجنبي هو هذا أولى كان هذا حرف أصلي هذا ترجع أولى من أجل حرف ماذا أجنبي من الكلمة من حروف الكلمة هذا أولى وأما إن كانت الكلمة موضوعة على حرفين أو كنت لا تعرف أن الزاهد منها أي شيء هو يعني محذوف منها أي شيء هو هذا على شكل فعل حروف ثابتا كده موضوع على حرفين نحن نعلم أنها موضوع على حرفين مثل من الموصولة موضوع على ماذا على حرفين صح أو لا نعلم أنها موضوعة على ثلاث حروف ومحذوف منها حرف لكن لا نعرف الحرف المحذوف هذا الحرف المحذوف ما نعلم ما هو هذا ما هو زدت في آخرها تكتبون زدت في آخرها التصريح يا أن كنت تسأل يعني على الواحد يسأل قل لي يا أن ليش ما تكون واوا ليش ما تكون باء ها يعلم ذلك يقول قياسا على الأشكال قياسا على الأشكال لاحظوا اخوان قبل ان نكتب احنا قياسا على الأشكال يقولون لأن الأكثر في المحذوف ولا من كلمة الأكثر ما يحدث هو ماذا؟ لا من كلمة وإذا كان لا الأكثر حرف العلة لا من كلمة والأكثر ماذا؟ حرف العلة ما واو أما يا إذا كان يا خب يا وإذا كان واو في التصريح شغل الواو يعني سمع الواو وجاء في كلمة واحدة وجاء ساكن يا التصريح الواو هذا حاجة شغل الواو هذا أنطق القاعدة الخلفية لذا يقول احنا السنة الأول لو بنار ماذا نفيد نفيد يا لذا يقول قياسا عن أكثر الإسلام يجب أن يقول لأن أكثر ما يحدث من الثلاثي لأن أكثر ما يحدث من الثلاثي اللام دون الفاء والعين كدم ويد وفم وحرم كدم ويد وفم وحرم هذه الأربع كلمات حذفت أواخرها وأكثر ما يحذف من اللام حرف العلة لاحظوا معنا هذه الكلمة الأربعة شنو محذوف من الدم جمعوا طبعا نقول جمعوا نقول واو أو لكن أكثر الواو يديهم فمهم وحرم لا حرم الحرم حرم أو حرف الحاء وبعد ما نعمل كيف نعطيه الحرف في معنى ومعنى كان فرقات حرفت الحاء شو لا دواء محذوف أو يا لكن الحاء فقط حدث ماذا؟ الحال على الصحيح. نعم وهذا ما يحدث من اللام حرف الف وهو اما واو او ياء. ولو زدت واوا وجب قلبها ياء، ولو زدت واوا وجب قلبها ياء. إلى القاعدة القرطية لاستماعها من لاستماعها مع الياء الساكنة قبلها. لو يبقى الوياء لاستماعها مع الياء الساكنة قبلها فجئت من أول الأمر بالياء، فجئت من أول الأمر بالياء. إلا من أول الأمر بالياء ماذا؟ بالياء صح ولا لا؟ فقلت في تصغير من، فقلت في تصغير من ومن، وأن الناصبة للمضارع، وأن الناصبة وأن الناصبة للمضارع، وأن وإن الشرطية أعلاما على أعلام القيد إخواني، يعني بقيد أنك ما جعلتها علما. من علم؟ من علم؟ الناصب علم. إن سميت شخصا أن، سميت شخصا إن، فرضا عن المتفرقين. قلت ماذا قلت؟ منج، منج وأنج. خلاص هذه واحد منج تصير من أو من كلامه تصير اثنين، وأنج تصير أن أو إن. وأما إذا موناي ياء التصغير وياء سينا بها حتى يكون اسم ثلاثي مصادر اثنين، ياء التصغير وحده والياء التي كنا نضيفها وقال زدت ياء. وتقول في تصغير أكون عبارة عن ذلك كما تذكرها لأنها مربوطة وتقول في تصغير عيدة، في تصغير عيدة عيدة أو عيدتين على كل حال وعيدة وعيدة وعيدة وعيدة. قال ما رفعنا لا رددنا الواو مقابل هذا ليس لك صواعد بعد مقال لك أن أسوك لا تخدم فأوه أو عينه أو لامه وجب لك في التصغير فعيدا شو نحسب من الواو؟ ترد الواو. وتقول في تصغير عيدا هو عيدا يعني هو الدعم موجودة ما يكون القرآن الترجمون إذا على بالكم إحنا قرأنا في الصفات مثلا نقول وعد يعد عيدتان قال عيدتان أصبح وعدا الواو خلفة وعوض عن الشاء يقول مثل واحد يعدو الواو خلفة المضارع من الأمر من المصدر لأن على وجه يفعل مثال واو حتى هذه الساعة حلوة ما هو حلوة لكن عند الحمد المصنف ما يعتبرها عوض كمصدرية يعني ما يعتبرها عوض لاحظوا قد يقول وهذه الساعة وإن كانت كالعوى مو عوى كالعوى وهذه التاء وإن كانت كالعوى من التاء من أنت إنها كالعوى جلد قل ولذلك حين أنها كالعوى ولذلك لا يتجامعان لا يتجامعان لا يتجامعان نحن وصلة ووعدة ما يقال وصلة ووعدة والوصل واحد أو وصلة عدة ما يجزى معها حتى من هذه السنة كالعوى لأن لا يجزى معها ولكن حقيقة ليس العوى إذا لها لا يجزى العوى حقيقة لكنه نعم نعم لأنه ليس العوى بالحقيقة لذلك لكنهم يكتمون لكنه لم يتم لم يتم لكنه لم يتم بنية تفصيل الثلاثي، لم يتم بنية أو بنية تفصيل الثلاثي أي شعيب بها إلا السابق من البنية بها في السابق. يجب دليل جدا قوي يا إخوان، لاحظوا يقول إخواني قبل أن تسمع، يقول هذه السابقة كلمة أخرى، الاسم الذي آخره تاء، هذه التاء لمن نزلت الكلمة، يعني وعدون أجتون عد على المصدر كلمة تاء كلمة، ركب تأكيد مع هيكاية أو بعد بس، بعد بس مع هيكاية بعد بس، البعد بس ما يقتضي لك ما قبل مكتوب. الثاء ما تكتب يعني كل ما قبلها مفتوح أم لا؟ تكتب ما قبلها مفتوح. كل اسم ما تكتب يترتب منزلي، المرتب يترتب منزلي يكتب ما الحرف اللي قبل الكلمة يكون مفتوحا، وممكن أن يجي كان حرف مد مو حرف مد حتى تقول الألف لأن حرف مد، لأن بمنزل على بعد كلمة تام بعد بعد كلمة تام كذلك بعد معدي سعيد الياء مفتوحة تقديرا. كلمة أخرى ولذا بمنزل كلمتين ما لا يتم بها التفريغ، يعني ما تكون كلمة وعيدتون عينو دار التأخير أخرى عينو دار، ولذا نحتاج أن نرجع لحال حتى الكلمة اللي يتلقى بحقوق التاء الثانية عبر التاء الأخيرة بمنزلة كلمة أخرى. لاحظ ماذا يقول، يقول لأن أصلها أصل عداء أو لأصل يعني أصل التاء، لأن أصلها أن تكون كلمة مضمومة إلى كلمة، كلمة مضمومة إلى كلمة، أن تكون كلمة مضمومة إلى كلمة، فلهذا فتح ما قبلها كما فتح في نحو بعلى بك، بعلى مفتوح والبك بك الإعراب يمر على بك بعلى بك، فكان مثل كاف في معدي كلف، مثل كاف في معدي كلف، من حيث أنه يجور إعراب مرتب عليه، إعراب المركب يدور عليه، ومن يعني عليه يقع الإعراب، ومن حيث انفتاح ما قبلها، أو من حيث انفتاح ما قبلها، خلاص، فإذا التأكيد في هذه الكلمات ما يتم بها البنية، ما يتم بها البنية، ما يقول عجيدتون، عجيدتون، نبدأ نقول أنكم ماذا وعيدون، أما إذا قامت إذا قامت الشرط مقام اللام، إذا قامت الشرط مقام اللام يعني عوض عن اللام حقيقة العوض مو عجلتون ما عوض خوان، نعرف أن المثال هذا مطلب آخر ما يسر إليه الشيخ الأرضي ما يسر إليه لكن موجود في كتب أخرى، يعني إذا حديث من الكلمة الثلاثية حال هذا على نوعين، ثالثا يعوض منه وثالثا ما يعوض، هنا في المقدمة المثالية بعدين يشير إليه هو ولكن المقدمة يمد إليه، يقول عدا لم يعوض عنه، دام لم يعوض، عدا دام يش لكن مثل ابن عوض عنه، ابن عوض عنه يعوض، فقد تكون التاء عوض في هذا الآن كلمة المقرأة، إذا يقول وأما إذا قامت التاء مقام اللام يعني حرف اللام وعوض عن التاء مقام اللام وقالت عوضا منه كما في أخت وبنت، وعن أخت أصلا ماذا؟ أخوان بعد ما هو أخوان واضح الواضح كذلك تتكلم ولو قال أخر. طبعاً عندما أقول لا تبغيك من هذا عندما نجد الواضح ونجد التاك تتغير الصيغة أخو أصدق أكارون صح؟ عندما نجد التاك ونجد الواضح ونجد التاك في الأخر لا تتضم الخامدة تغير الصيغة بالتون أقول بناون بناون الأحلام الواضح غير بناون بنتون تتغير وإنهم هذا تسكن على أي حد استعمال هنا أيضا بل كما في أختون وبنتون فإنها تخرج أما هو حدها من فتح ما قبلها فينا نقارنها تأثير قرأنا الآن وقصادقا قرأنا تأثير من فتح ما قبلها لا يفتح ما قبلها بمنزل كلمة كلمة أخرى ها يفتح ما قبلها لكن لا تلاحظون أخت بنت ما قبلها فتح ما قبلها لا تسكن لأنها عوض هذه علامة أن التاء إذا كانت عوضا ما يفتح ما قبلها ولكن إذا لم تكن عوض تأنيث فقط مجرد التأنيث يفتح ما قبلها ولكن هنا في أخت وبنت عوض ويتأنيث أمورا لا يمكن علينا أن إذا كان عوض ماذا تكون نقول عوض وتأنيث عوض من عوض وإذا ماذا تدل على التأنيث فإذا تخرج عما هو حدها من فتح ما قبلها بل تسكن بعد ويوقف عليها ثاني يعني ايش اخواني؟ عليك صار المعلوم لديكم ان تاء التأنيث اخواني اذا وقفنا على تاء التأنيث نقف عليها هاي مو ثاني عجة ما نقول عجة فاطمة فاطمة مسلمة نقف عليها ماذا؟ هاي لكن هذه التاء التي هي عوام نقف عليها ماذا؟ ثاني يسكن ما قبل ونقف عليها ماذا؟ ثاني يوقف عليها ثاني ولا يؤكد بمثل هذه أيضا قوم واحد يسأل يقول هو ثم ما لم تأتج بالتاء الذي يتأنيه بل أرجعت من معدوم صح؟ إذا أتأنيه هناك هذه عوض يقول أي ولا لم يعتد بها من أحنا لما لم يعتد بها يعني نرجع ماذا؟ المعدوم يرد المعدوم خب واحد يسأل يقول لماذا جابت معدوم؟ يقول صحيح هي عوض لكن متى تعتني؟ أشبهك من هذه الجهة وإذا يقول يقول ولا يعتد من في هذه أيضا البنية بل يقال أخية أخية برد اللام برد اللام حفظا لأصل التاء وهو الانتصار شوف على عظم على دعيها حفظا لأصل التاء شنو أصلها أصل تاء التأنيث تاء التأنيث ما دمت الانفصال أصلها الانفصال ولو أنا يعرف فيها بها لكن أصلها شنو أصلها تاء التأنيث وتاء التأنيث وحفظها حفظ الانفصال لأصل التاء وهو في الانفصال نعم يعني الإنسان انفصال انفصال كلمة أخرى تأكدت كلمة ثانية أنا بيجي أعطي قاعدة يقول وكونها كلمة وكونها كلمة غير الكلمة الأولى هذا معنى الانفصال وكونها كلمة وكونها كلمة غير الكلمة الأولى هذا أصلها هنا جهة عوض عن التاء عوض عن المحذوف لذا عند الوقت نقف عليها ثاني يتذكر ما قبلها لا يعطيها الانتصار لان الكلمه غير كلمه الاولى فاذا لم يعتد بها في البنيه فاذا لم يعتد بها في البنيه او البنيه في نحو بنت مع كونها عوضا مع كونها عوضا من اللام قائمه مقامها لما فيها من رائحة التأنيث لم يعتد بها لما فيها من ناحية التأنيث، فكيف يؤتد بها؟ فكيف يؤتد بها؟ في نحو عدة، يعني فيها فكيف يعتد بها فيها لانة البنية خلق المسكية، فكيف يعتد بها فيها لانة البنية في نحو عدة او في نحو عدة مع عدم قيامها مقام المعوض، مع عدم قيامها مقام المعوض من كيف لن تكون مقام المعوض بدلالة فتح ما قبلها كما هو حقها في الاصل، كما هو حقها في الاصل وكذا الوقف عليها هائن. يعني بدليلين نستدل على انها ليست عوض، اولا ما قبلها مفتوح، وثانيا عندما يوقف عليها عند الوقف يقف عليها لهائن. فاذا كان كلا مطلقا يعني معنى انه اذا كان الاسم اخر ساكن يعني سواء كان ساكن عوض او لم تكن عوضا يولد يرد المحذوف وان يرد المحذوف. طب شنو النتيجه طبعا؟ النتيجه الاسم اذا كان ثنائي، اذا كان ثنائي الخلاصه بالكلام اذا كان ثنائي وغصت منه شيء ولا يشك شيء معلوم، فلا يشك شيء معلوم يرد يرد. مثلا يمثل كل كل كلمه كل كلمه النقر كلمة كل مو فعلنا على من كل إذا وضعنا اسمه كل من فكرة نقول أوكي نرجع لها من تلك همزة معذوفة إحساب لام أولو همزة في الفرق نقول أوكي لنعلم ما هو المعذوف. في عيدة نقول ماذا؟ عيدة نقول هو عيد إذا كان معلوما، ولكن إذا لم يكن معلوما وإذا لكن لم يكن معلوم نأتي ماذا؟ بالياء المعلومة نأتي معلومة بالياء، أو إذا كان على اثنين على حرفين أو على حرف أيضا نأتي بالبداية نأتي ماذا؟ بالياء. إذا عوض عنه إذا كان معوض بالتاء لن نقتنع بالتاء لن يقتنع بها هو وين كان كان عوض مثل أو دل نقول أخير منير. إذا عوض عنه ليس يحدث ذلك المعوض ويكتب ماذا يرد الأصل. إذا سألنا نمر في ماذا نقول هذا المدين واضح نقول منير أي هو في هذا الهمزة عوض المعلوم نحن الهمزة ونقول ماذا فيه منير نرد إلى أصل على أي حال يرد إلى أصلي إلا في بعض الكلمات إشار إليها لأنه بعد الحذف الاسم يبقى على ثلاثة مر علينا من كلمة من أفضل من يتفهم حدوث المشيء ها ولكن الحذف الباب ثلاثة أحواض يمكن يمكن يعني حب يعني أن تحط الوزن التنقيط به يحصل وزن المادة التنقيط به نقول ميت ويمكن إرجاع المعلوم طبعا جاء كلمة ويجوز إرجاع المعلوم نقول ميت ميت وميت لأن كيف ميت يعني إرجعنا ماذا المعلوم طبعا هذا خلاصة الكلام كلمات كلمة تطبيقية لا أخواني لذا يقول وإن كان الاسم المتمكن ومن خرط في سلكه انخرط في سلكه يعني ليس اسمه في الواقع لكن جعلناه ماذا اسما علما مثلا فعل هو او حرف ولكن جعلناه ماذا او كان مبنيا اصلا هو كان مبنيا مثل من مبني فهو متمكن لكن في سلك المتمكن يجعل وليس من أقوم المؤذ جعلناه اسما وإن كان الاسم المتمكن ومن خرط لإبان سونا إنه من خرط في سلك المتمكن يعني إذا يكون متمكن لا المخالفة السلكية في هذا الباب في هذا الباب التصدير ولن يكون متمكنا نحن بلا مثل نحن قمود ملخ مو متمكنا للعراق لكن مو تجعله علم لكن عبارة مطلقة عبارة يعني كتوية أنه هذا الاسم ينخرج في جلس يعني إيه هذا متمكنا لا مو هذا المقصود وإن كان الاسم المتمكن ومن خلق في السلكين نقمت على حرفين على حرفين وهو طبعا فاني الاسم المتمكن وما يكون على حرفين الأصل يكون على الحرف الأوسط على ثلاثة على ثلاثة الاسم المتمكن نعم غير المتمكن غير يكون على حرفين أو حرف واحد هذا غير المتمكن ولا أن يكون مو متمكن على حرفين نعرف أنه خرج والذي في سكي ولا أن لم يحدث منه شيء لكن تجري عليه قواعد الاسم المتمكن على حرفين كيف يعني يزاد له ماذا حرف حتى يمكن التصديق على حرفين وقد حدث منه شيء من غير تعويض حدث منه شيء من غير تعويض او من تعويض ياتي او عوض يعوض من غير تعويض قياسا كان الحذف او غير قياس هذا قياس او غير قياس ياتي بمباحث الحذف لكن في عدة اقوال قياس او غير قياس على قياس حدث الواو او لا او اعتباطا شو نبغى نقول؟ لا وعلي يعيدو حيث إذا كان إذا نقول واو قياس الحديث من المضارع ومن الأمر ومن المصدر هذا ما يعني قياسه والقاعدة يعني نقول في المثال الواو هذا القاعدة في المثال الواو إذا كان المضارع على وزن يفعلو الواو تحدث بوقوعها بعد الفتح او الفتح اللازمه تحدث للمضارع والامر ومثال المستقبل يعني مو للمستقبل فيكون قياس لكن في جانب يد قياسا لا اعتباطا في هذا اعتباطا لكن في جانب ويد من دون تعويض لكن في هذا ايش من بعد بالتعويض وقد خرج منه شيء من غير تعويض قياسا كان الحذف او غير قياسي وان كان الاسم على حرفين يرد محذوف هذا الجواب يرد محذوفه ما كان في التصريف لماذا يرد محذوفه حتى يصير على مثال فعيل لان اوزان التصريف متلاقيه فعيل فعيل فعيل فعيل وهذا لا يحصل فعيل إلا إذا كان الحد ماذا إذا كانت الكلمة فلا تتحول على حرفين ما يحصل إذا إذا كان محذوف في الوجه قياس أو لا قياس يرد محذوف في التصريح حتى يصير حتى ماذا قال أن يرد المحذوف لأنه أولى بالاستلاب حرف الأجنبي حتى يصير على مثال فعيل تقول في عدة وكل اسما علما في عدة وكل اسما علما على النوم اسما علما ما لا فعلا لا كل فعلا لأن يصف الخموم الأبحار في الأسماء لأن التصميم خواص الأسماء ماذا تقول؟ تقول هو عيّة وأوكيّة الساعة من أمر؟ يقول لا ليس الحوى الساعة ليس الحوى كما قال الشيخ الرضي يقول ليس الحوى نعم قد تكون ساعة عوض لكن هنا ليس عوض لأنه فتح ما قبلها وعند عند الوقت يوقف عليها ما لها عين فلا يدل على أنها ليس الحوى لكن كان حوى ليس الحوى لأن ما تستمع مع الحوى مع المحلول هذا عطال وصف كلا ما تجتمع مع المعلوم ما نقول وعدتون وصفتون وصفتون وعدتون ولكن ليس دوار حقيقة لأن ما بعد ما قبل ما المفتوح ولم يوقف عليها لكن أوكي لا أوكي يرد المحذور دليل ما أصلا ما عندنا هنا عوض ما لم يعوض لرد فائهما لرد فائهما لأنهما من الوحد والأجل يعني يكون معلوم وقلنا أنه قد يحدث ولم قد يكون معلوما وقد لا يكون معلوما هنا معلوم أم لا معلوم قال لأنهما من الوحد والأجل الذي يقول لأنهما معلومان صار أول موضعهما الفاء ثانيا معلوم العجال معلوم من الواو وكل المحذوف من ماذا الهمزة طبعا طالب بكل المحذوف الهمزة لا هذا دقيق اخواني دقيق دقيق الكلام المحذوف اي همزة همزة القطع او الواو ما انا ما في شغله ليش الى الوضع او الكف ها الوضع قبل لا كان الوضع لا صارنا الوضع من قواعد عن الوضع وفي هذا الكلام واذا صارنا في هذا الوضع وجاءت في اثناء الكلام كنت تفقط وهذا خلاف ماذا خلاف المراد في المراد ما يتغير ما يكتل الوزن ولها لدى هذا همزه القطع لان المحذوف في كل محذوف المحذوف همزه الثاني هو اكل اكل ياكل اكل ياكل فالاول نقول كل كنا نقول ماذا؟ أوكل أوكل حريفت همزة القطع أولا ثم حريفت همزة القطع محذوف منه حرفا من كل محذوف حرفا همزة الوزن وهمزة القطع لكن في التبغير ما يرجع همزة الوزن لأن همزة القطع يؤتى بها للوزن لماذا؟ للتوكل حيث إذا كان كلمات ماذا أول مساكن لأنه لا يجب ابتداء مساكن التوصل ابتداء مساكن فهنا عندما نقول يبدأ الحرف الأصلي الحرف الأصلي ما هو هنا حمزة بن قاف لأنه طبعا وفي سهين ومذين اسمين ماذا تقول ستيها تين ستيها تون ومنهيز قال أصلا سهل شيء سهل شيء ما معنى سهل أصلا هذه ما ليس هم لأيقا ستهون وهذا معنى المعنى اللغة لعله هو يشتير معنى أصلا ستهون المحذوف هذا العين محذوف في المثال في المثالين الاولين محذوف الفاء ولما هو محذوف محذوف العين اذا احنا في المقدمه ماذا قلنا قلنا انه قد يكون فاء وقد يكون عين وقد يكون لام في هذا المثال في هذين المثالين في سهل ومرين المحذوف العين سهل اصل سكن ومد اصل منذ مد اصل منذ ثم بعد ذلك في التاسين أصلها منذ قمون بعد يقول مل كلمة ومنذ كلمة هنا يقول مل أصلها منذ ولذا لو اتفت لما بعد هذا التاسين تحلت وتعود من على السفر إلى يوم السفر سلاحه يقول وفي تهين ومذين طبعا بشكل مل حرفية حرف ها حرف جاد لكن زاد عنها اسما على ما يعني لا تفضل يا العالمية اسما ما نقول تكيها تكيها تكون تكيها تكون قم تام يا رجال قم طبعا سين تاء رجعنا التاء رجعنا التاء يا فيها وجئنا بياء التصريف والهاء أصلية هاي التاء لا فيها للتأنيث بمعنى معنى لحد أن المعنى معنوي وهذه هي استخدمنا قاعدة في المؤنث المعنوي. المؤنث المعنوي الذي مرجع على مسكته في تصريره يؤنث بالتاء نار يقول نويرة جار هذا يقول فيه دويرة زيدة يقول زنيدة هند هنيدة مؤنث معنوي ناس ترجع يعني نأتي للتاء على التأجيل في التصوير مو أصلي على التأجيل هذا ما التأجيل التأجيل اللي بين السين والياء هذا التأجيل الأصلي عنها فيكون مزمو فعيلة فعيلة وهو هيك مع الله إذا لنا ملا تأخذ عليه إنه لا لدنا إنه جد عيننا فإن أصل التأجيل سدم بدليل التأجيل هو يعني خلفية لا الأسك يعني طبعا أخوان تحت التحت لا. يعني نحن الأفور كل الملتقات نحن الملتقات يا أستاذ ومود مخصص منذ يقول مود ومود شيء واحد إلا إذا مود مخصص ماذا منذ ولذا يحدث بالضم عند ملاقات ذاكين كيف منذ محدث مود أيضا يحيي عن الثقات الثاكين حيث أن أصله ماذا؟ منثل هذه الأدلة محكمة ليست محكمة تقدس أو ما تقدس هو أهل كما يستجيب كما يجيب الثقات الثاكين هذه مثالين للمحذوف بطفل العين ألا يأتي بأمثلة أصلها محذوف ومعلومها وفي دم وحرم ماذا نقول؟ جميل وحريح برد الامنمة هذا طبعا واضح بعد ما حفلنا الواضح برد الامنمة فإن أصل دم دمر بالتحريف أو دم يون بالتسكين دم يون أو دم يون يعني دم أو دم يون أو دم يون في ثلاث لغات فاين إذا قال أو دم يون أو دم بالتسكين أو التحريف يعني تسكيني أو تحريفني مع الياء على ثلاث الأقوال وحرحون أصله وحرحون أصله حرحون بدليل أحراح الدم يرد ماذا؟ الأرض كلمة الأرض كما نقول فالجمهور التاء التاء جمع الصفان يرد يعني يقول الجمع التصفيق هذا الكلمة العربية نمقى فالجمهور لدي التاء جمع هنا أيضا حرحون حرحون بالأصول حرحون حرحون لدي ما لدي الأحراح والمحذوف في حدة قياسه والبواقع على غير قياس هذه المدرسة قرأناها عدتون حذف الواو منها قياسي كما أتينا لمن وعد يعدو في المبارك خلص الأمر خلص في المبدأ أيضا يحدث قياسي والبواقع على غير القياس لا ثلاث القياس يعبر عنه ماذا أعدي باطل يا إيه إنسان والسلام على السلام على الباطل صلى الله على محمد وآله الطاهرين الله الله الله الله الله الله